بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 71 من سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، والحديث 85 بعد 100. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء من لحوم الإبل. باب 70 وصلنا إليه. 70. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. نعم. حديث البراء بن عازب هذا وحديث جابر بن سمرة هما الأصل في هذا الباب، والإمام أحمد صححهما، بل تعجب ممن لا يعمل بهذين الحديثين، فهي تدل على أن هذا السؤال كان بعد النهي، بعد نسخ الوضوء، الأمر بالوضوء مما مست النار. وسيأتينا إن شاء الله هذا الباب الآن. لكن هذا الذين قالوا لا يتوضأ من لحوم الإبل وجوبا، قالوا إن هذا كان لما كان الأمر بالوضوء مما مسته النار مطلقا، فهذا منها. ولكن هذا الحديث يدل على أن هذا بعد النسخ، لأنه سئل عن لحوم الغنم وهي مما مسته النار فقال: لا توضأ منها، فدل على أن هذا بعد النسخ. وسئل عن لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن لحوم الإبل يجب الوضوء منها وجوبا، وأنها ناقض من نواقض الوضوء. ثم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل. والمراد كما في اللفظ الآخر المعاطن، والمبارك يعني المراد بها المبارك الدائمة وهي المعاطن أو ما كان حول الماء. أما المبرك الواحد وليس من المعاطن، فإن الصحابة كانوا ربما اتخذوا الإبل سترة لهم حال الصلاة. ثم علل قال: فإنها من الشياطين. قال: فإن الإبل من الشياطين، من أن يكون اللفظ على ظاهره، وأن هذه المادة اللي خلقت منها نفس مادة الشياطين. وفي لفظ آخر قال: فإنها من جن. وإما أن يكون المراد إن فيها شيطنة وفيها أذى، لأن الشيطنة عند العرب كثرة البغي والفساد، فهي فيها أذى ويخاف منها على وهذا واضح في الإبل، فيها حقد وفيها كبر وفيها كل صفات الشياطين. وسئل عن مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. وكثير من الأحاديث فيها الثناء على الغنم وعلى أهل الغنم، قال: إن فيهم السكينة وفيهم الرحمة، كما في البخاري: أهل الغنم فيهم السكينة والرحمة و لين القلوب، وأهل الإبل الفدادين اللي يصيحون في أذناب أصول الإبل يتبعونها دائما، قال: فيهم الكبر وفيهم على الطبائع البهائم هذه. نعم. باب الوضوء من مس اللحم الني وغسله. الآن أبو داود مستوعب، أبو داود في باب الأحكام لا يدانيه أحد في الاستيعاب، يعني يجمع الأحاديث من كل، ولذلك هو لا تجد عند غيره ما تجد عنده. والحديث اللي يرى أن فيه علة قادحة ما يسكت عنه، والحديث اللي في دائرة الاحتجاج يسكت عنه، الصالح للعمل يعني. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي المعنى قالوا: حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال: هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، وقال أيوب وعمر أراه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. نعم. قال أبو داود: زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد. يعني في بعض الحفاظ جعلوه من رواية عطاء بن يزيد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من مراسيل عطاء الليثي وليس فيه أبو سعيد. وهلال هنا قال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد، يعني كأنهم يشكون في اتصال الحديث هلال هذا واللي هو الجهني. وأيوب وعمر، أيوب الرقي وعمر بن عثمان الحمصي يقولون أراه عن أبي سعيد. فهذا هو العلة في هذا الحديث. وغيرهم من الحفاظ أصلا ما أتوا بأبي سعيد، قالوا عن عطاء مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة كأن الأكثر على الشك في عدم اتصال الحديث هذا. وعلى كل حال فالحديث ليس فيه نكارة، ومس اللحم النيء أو غسل اللحم النيء لا ينقض الوضوء، مسه أو لمسه. وفي هذا الحديث فوائد، منها ذبح الغلام من دون البلوغ، وأن ذبحه لا بأس به لو كان منهيا عنه لجاءت حديث بالنهي عنه، فذبح الغلام وتذكيته وسلخه المميز. أما غير المميز لو كان إنه صغير لكن قوي واستطاع أن يذبح فذبيحة لا تحل لما فيها نية، ولا بد في الذبائح من النية، الذبائح عبادة. ولذلك ما حلت ذبيحة الكافر المشرك، واستثني فقط أهل الكتاب لأن عندهم كتاب قبل ذلك ويعرفون الله عز وجل ويعرفون التقرب إليه، لكنهم منحرفين. وعلى كل حال استثناهم الله عز وجل. كذلك المرأة ذبيحتها لا بأس بها. فقال مر بغلام وهو يسلخ شاه، هنا مر به وهو يسلخ الشاه، ما مر به حال التذكية. لكن الأكثر اللي يسلخ هو المذكي نفسه، ولم يرد النهي عن ذبح الغلام. فقال له عليه الصلاة والسلام في مروي عنه هنا قال تنحى حتى أريك كيفية السلخ الصحيح. وفي هذا من الفوائد تعليم الشباب والغلمان الذبح والسلخ، لأن الذبح عبادة، فصلي ربك وانحر، وهي سبحان الله تربيهم تربية نفسية، تبعدهم عن النعومة وتبعدهم عن الخوف وتبعدهم عن. فإذا كان هو تأهل، أما الصغير جدا لا، لكن إذا تأهل ابن 10 و12 و14 تعلمه. قال تنحى حتى أريك كيف تذبح وكيف تسلخ. معروف في عند السلخ أن كلما كانت السلخ مباشر بعد الذبح كلما كان أسهل، لأن اللحم حار ويسهل انفصاله عن الجلد. وهذه الطريقة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريقة المعمول بها عندنا من قديم، وهي الدحس هذه، أي فتحة في الجلد ثم إدخال اليد بين اللحم وبين الجلد، واللحم حار والجلد حار، ثم تدحس أي تضغط حتى تصل إلى الإبط هكذا. هذا أسهل في نزع الجلد عن اللحم، هذه أسهل طريقة. أما إذا تركته حتى يبرد أو أخذت تشقق فيه من هنا يطول بك المقام. فقال دحس بها حتى توارت يده إلى الإبط، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. وأما أصل الحديث وهو أن مس اللحم النيء لا يبطل الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذا إن شاء الله لا أعلم فيه خلاف ولا وليس مجال الخلاف. إن مس اللحم النيء ليس مبطل للوضوء، إلا إذا كان روي عن بعض السلف وأتابه أبو داود للرد على هذا القول، الله أعلم. نعم. باب ترك الوضوء من الميتة. كذلك مس الميتة، مس الميتة أيضا لا ينقض الوضوء. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجد أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له، وساق الحديث. هذا الحديث في مسلم. عبد الله بن مسلمة من القى النبي، وسليمان بن بلال، وعن جعفر عن أبيه، من جعفر اللي يروي والده عن جابر حديث الحج، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يسمونه جعفر الصادق، ووالده باقر العلوم محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، عوالي المدينة هي الأحياء المرتفعة من حول المدينة وخاصة من جهة الشرقية من جهة نجد، تسمى العوالي إلى اليوم والعالية، والناس كنفتيه، هو داخل المدينة والناس يمينه ويساره. ففي الطريق، ودائما التعليم بالتطبيق أو بالأشياء المحسوسة أرسخ ما ينسى. أرسخ من الكلام النظري أو الإلقاء. في الطريق مر بجدي أسك، وهو الأسك هو صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين، وهذا لو كان حي يعافون الناس ولا يريدونه، فكيف لو كان ميت؟ فهذا الجدي جيفة، أسك وميت، فأخذ بأذنه كأن حديث عهد بالموت ما تحلل، كأن أهله ألقوه اليوم، فأخذ بأذن هذا الجيفة وقال: أيكم يحب أن هذا له؟ فقالوا، والحديث مسلم، قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء ولو بدرهم، وما نصنع به، جيفة وأسك وميت هو. فقال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، هذا العيب اللي هو صغر الأذن أو قطعه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رأوا هذا المنظر، وأن ما في واحد منهم يرغب في هذه الجيفة الجدي الأسك الميت، ما في أحد يرغب منه حتى لو كانت حية، ولا أحد سامه ولا بدرهم. لما استقر هذا المنظر فيهم واستبشعوه وعافوه، ربط بينه وبين ما يريد عليه الصلاة والسلام، فقال: والله يحلف للدنيا بأسرها أهون على الله من هذا عليكم، يعني قدر الدنيا عند الله مثل قدر هذا الجيفة عندكم. هذا المثال وهذه الطريقة وهذا الحدث يرسخ في الأذهان، يموت الإنسان ما نسيه، أبلغ من الكلام المجرد من التمثيل هذا. فهذا يدل على قدر الدنيا، وأن لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا تساوي جيفة عند الله، وقد مثلها كثير من الشعراء بالجيفة، وعليها كلاب، فإن زاحمت الكلاب عليها نازعتك كلابها. نعم. باب في ترك الوضوء. فالمراد أبو داود إن مس الميتة لا ينقض الوضوء. مس الميتة لا ينقض الوضوء، وأنا ما أعرف شيء من نواقض الوضوء، مس البشرة جلد بجلد ينقض، إلا مس المرأة بشهوة، ومس الذكر، وأيضا ومس الفرج، أيضا مس فرجه وليتوضأ في الحديث الآخر، ومس الميت فيما روي أن من غسل ميتا فليتوضأ استحبابا، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ كما قال أبو هريرة استحبابا، مس الميت هذا استحباب. أما غير هذا من المس لا نعرف إنه يستحب فيه وضوء أو يجب فيه وضوء، لا مس اللحم النيئ ولا مس الميتة ولا غير ذلك. نعم. باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث من طريق مالك، ولا أعلم أحد جود هذا الباب كما جوده مالك في الموطأ، لأن أهل المدينة عرفوا هذه السنة وأتقنوها، حتى أن مالك في الموطأ ذكر عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تركهم للوضوء مما مست النار، يأكلون لحم وخبز ثم يصلون ولا يتوضعون، وابن عباس وعبد الله بن عامر، وذكر آثار في هذا، حتى آخر أثر طريف أن لما قدم أنس من العراق وأكل مع أبو طلحة وهو زوج أم سليم أمه وأبي بن كعب مشاهير الأنصار، أكل معهم أكل، فلما حانت الصلاة هم ذهبوا بدون وضوء، وأنس ذهب يتوضأ، فقالوا له: أعراقية؟ يعني هذه المسألة جئت بها من العراق، لأن أنس سكن في العراق هو. فالمقصود أن هذا كان في أول الإسلام، أي شيء مسته النار، أي شيء مسته النار تتوضأ منه، حتى لو ادهنت بالدهن بالودك. الودك كيف يكون ودك؟ الودك هو الشحم المذاب، سواء إلية الذبيحة أو شحومها الأخرى، إذا أذيبت تكون ودك، وما تذاب إلا بالنار. فلو تدهنت بالودك هذا تتوضأ، ولو توضأت بالماء الحميم، الماء الحميم يعني الماء المغلي الدافئ اللي مسته النار، توضأت منه تتوضأ. ولذلك ابن عباس لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث ومر معنا في الترمذي، قال له: يا أبا هريرة انظر ما تقول، هل نتوضأ من الحميم؟ يعني الآن ندفئ الماء، هل نتوضأ من، هل نتوضأ من الودك؟ هل نتوضأ من الدهن؟ هل نتوضأ من كذا؟ فقال أبو هريرة كلمة طيبة، قال: يا ابن أخي، إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال. قل نعم، قل سمعنا وأطعنا، شيء يبلغ ذهنك وشيء ما يبلغ عقلك، والواجب على المسلم الانقياد. لكن الله رحم هذه الأمة فنسخ هذا، هذا كان في أول أمر. وسيذكر أبو داود في الباب اللي بعده باب التشديد فيه لما كان واجبا، لكن كما تقدم بقي في مجال العمل، وهو أن نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. يستحب لمن أكل شيئا مسته النار أن يتوضأ استحبابا. وقال الفقهاء إن ما مسته النار يؤثر، دائما الإنسان المتغذي يتأثر بالغذاء قطعا. فالنباتيين الآن تلاحظ أنهم أضعف وأقل في من اللي يأكلون اللحوم ويأكلون الأشياء التي مستها النار. ففي أناس الآن يتعبدون بأنهم نباتيين ما يأكلون النباتات، فما في شك أن اللحوم وما مسته النار يؤثر في الإنسان، هو يعطيه طاقة ويعطيه قوة، وأحيانا يزيد ويعطيه أكثر من ذلك. ومعروف أثر اللحوم وأكلها في الإنسان، فالوضوء يهدئ. كما أن لحوم الإبل أشد، الإبل عاد من شياطين أو من جن، فكيف لحومها؟ فهذه أشد. أشد من ذلك ما نهينا عنه البتة، يعني يؤثر في المتغذي، وهو لحوم السباع، أكل لحم الأسد، لحم الذيب، لحم النمر، لحم الفهد، هذا سيؤثر تأثير بالغ في آكله. ولذلك يوجد من يأكل السباع هذه حتى يقوى عزمه على أعدائه وغير ذلك، فهذه كلها مؤثرة. فيستحب أنك إذا أكلت لحم أو شيء مسته النار أنت تتوضأ استحبابا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال فجاء بلال فأذنه بالصلاة، قال فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه، وقام. زاد الأنباري وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سواك. نعم، هذا يقول المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ومعنى ضفت يعني نعم أي كنت عنده ضيفا، ضافه واستضافه، استضافه طلب منه أن يأتي، وضافه هو الذي أتى. قال فأمر بجنب فشوي، جنب الذبيحة وأضلاعها وما يلحق بذلك، وهذا أحسن فيه شيء الشواء، سبحان الله العظيم، يعني الشرائح الآن اللي يفعلونها. وأخذ الشفرة، الشفرة السكين أو المدية. وقال أبو هريرة في بعض الأحاديث أول ما سمعت الأسماء هذه لما قدمت المدينة، السكين، يقول ما كنا نسميها هناك إلا المدية في جبال الأزد. قال فجعل يحز لي منه من الجنب، فجاء بلال فآذنه بالصلاة، يعني آذنه بالإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في بيته حتى يسمع تقرب الإقامة ثم يخرج، فإذا خرج قام أصحابه وأقيمت الصلاة. فألقى الشفرة، وهو كان يكرم ضيفه المغيرة رضي الله عنه، وقال ما له تربت يداه، يعني بلال، وهذا لا يقصد الدعاء عليه، ولكن يقصد دائما الإنسان إذا جاء شيء مفاجئ خاصة ما يشغله عن ضيفه يقول قطعنا عنك يعني كرم الضيافة، لكن هذه الصلاة أهم. فقال ما له تربت يداه، ففي هذا الإنسان قد يجري على لسانه أشياء لا يريدها من الدعاء. وألقى الشفرة وقام، وهذا الشاهد، ما توضأ وصلى بهم. يقول المغيرة وكان شاربي وفى، يعني نزل على الشفتين، لكن الرواية إما أنه فعل أو عرض عليه عرض. ففي رواية قال قصه لي على سواك، كيف على سواك؟ يعني يجعل السواك هكذا، وما زاد على السواك يقصه، وهذه طريقة جيدة في ضبط الشارب حتى لا. فقال يقصه على سواك، يجعل هكذا ثم ما كان فوق السواك قصه، أو عرض عليه عرض وقال أقصه لك على سواك يا المغيرة. وفي هذا تنبيه له أن لا يغفل عن شاربه، يتعاهد هذا الشارب، كل ما نزل على الشفتين أو صار شكله لا يصلح فإنه يجب على المسلم تعاهده. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام فصلى. المسح كساء أو لبد أو شيء من صوف يكون تحته هكذا. هذا المسح مسح يده فيه من تحته وصلى. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس على التكلف، هو من أطهر الناس وأنظفهم وأحرصهم على أن لا يوجد من رائحة سيئة، وأكثر الناس محبة للطيب وللنظافة، لكن بدون التكلف الموجود الآن. فأحيانا كان العرب يمسحون الدهن في أرجلهم أو في أيديهم لأن الدهن كان ينفعهم في تلين البشرة، وأحيانا إذا كان تحت مسح له يخصه هو ليس للناس والدهن قليل مسحه تحته ثم قام وصلى. نعم. حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. كذلك هذا انتهس من كتف، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذه المنطقة من اللحم اليد، وأحيانا يعبرون عنها بالذراع أو الكتف، ويكون اللحم ليس سميك وإنما قريب من العظم فيكون أطعم. والعرب تقول فلان يعرف من أين تؤكل الكتف، لأن لها منطقة يؤكل منها، إن لم تأكلها من تلك المنطقة يعني تلوثت أو غير هذا. ما الفرق بين انتهس وانتهش بالشين أو نهس ونهش؟ النهش أيضا يطلق على نهش أكل اللحم، والنهس النهس أخف، وهذا حتى من الألفاظ العربية عجيبة فيها أسرار. النهس حتى في اللفظ هو أخف من النهش، فيقولون النهس بمقدم الأسنان إذا أكلت بمقدم الأسنان، والنهش أبلغ إذا عرشت العظم أو تعرقته، يقال تعرق العظم أو نهش منه. نعم. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن منكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا لما ذهبوا إلى جابر في صلاة الظهر قرب لهم خبز ولحم توضأ، وفي صلاة العصر قام ولم يتوضأ. نعم. حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. هذا مختصر من اللي قبله. قال أبو داود هذا اختصار من الحديث الأول. نعم، يعني هذا قول جابر كان آخر الأمرين، يعني عندي لما جاء عن جابر في صلاة الظهر توضأ، ثم قدموا له ما بقي من أكله فأكل بعد الظهر، والعصر ما توضأ، فقال جابر كان هذا آخر الأمرين. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمام المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث ابن جزء هذا من أصغر الصحابة الذين أدركهم الناس، أو هو من آخر من مات من الصحابة في مصر، عبد الله بن الحارث بن جزء. نعم. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه. نعم، يقولون بهذا السياق هو تفرد به عبيد بن ثمامة هذا المرادي، وهو مجهول ما روى عنه إلا هذا بن أبي كريمة كما ذكر عندكم، لكن نفس القصة بدون التفصيل هذا، إن قال يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه، لكن نفس القصة جاءت عند الترمذي وأحمد عن ابن جزء نفسه رضي الله عنه قال أكلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، وكان هذا هو كان من أهل الصفة، يعني أكل يسير شواء في المسجد، قال فأقيمت الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحصى حتى يذهب رائحة الشواء والدهن الذي فيه في الحصى، قال ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. وكذلك في لفظ آخر قال كنا نأكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، لأنهم أهل الصفة ما كان عندهم مكان آخر. وفي طريق أحمد قال كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا ثم أقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ. بقي فقط من مسألة ما مست النار الباب اللي بعده، وهو في حديث واحد قبل النسخ أو حديثين. نعم. باب التشديد في ذلك. نعم. حدثنا مسدد